مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 19 إلى 25 أغسطس 2024. في عناوين هذه الحلقة: ما الذي اضطر قاعدة اليمن إلى توضيح حادثة أبيان؟ علامات استفهام على ولاءات القاعدة هناك. معارضون يتهمون هيئة تحرير الشام بالتنسيق لاغتيال المكي قيادي حراس الدين. كيف قهرت الإيزيديات داعش؟ نستضيف هذا الأسبوع الإيزيدية ساهرة تصف أحداث أغسطس الأسود 2014 وكيف ساهم أهل الموصل والرقة في التحرير. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. ما الذي حدث في القوز اليمنية يوم 18 أغسطس 2024؟ في ذلك اليوم وقع اشتباك عند نقطة للحزام الأمني على طريق القوز في محافظة موديا، أسفر عن قتل قائد الحزام الأمني في المحفد إحسين الرابط واثنين من مرافقيه، بالإضافة إلى وافي عبد الله عمر درعان ركن استطلاع الكتيبة الأولى في اللواء 32 عمالقة واثنين من أقربائه. أنصار القاعدة في اليمن سارعوا إلى نشر صور عنصرين من القاعدة من قبيلة كازم، قالوا إنهما مسؤولان عن الاشتباك وقتل الرابط. لكن ثمة مشكلتان هنا. الأولى هي أن الاشتباك وقع بين حليفين، الحزام الأمني الذي أدار نقطة القوز والعمالقة الذي حملت السيارة شعاره. المشكلة الثانية هي أن عنصري القاعدة كانا في سيارة العمالقة. فما الذي حدث؟ كيف وصل عنصرا القاعدة إلى مركبة العمالقة؟ وكيف تسبب هذا في قتل أبناء قبيلة درعان؟ بحسب بيان نسب إلى قيادة اللواء 32 عمالقة وتناقلته وسائل إعلام يمنية، فإن درعان كان عائدا إلى مقر عمله عندما استوقفه في الطريق اثنان يريدان الانتقال إلى المدينة، سمح لهما بالركوب من دون أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة ومن باب أن يعمل معهما خيرا ومعروفا. عندما توقفت المركبة عند نقطة الحزام لإجراء التفتيش الروتيني، باشر الاثنان بإطلاق النار بشكل مفاجئ على عناصر الحزام الذين بدورهم ردوا وقتلوا جميع من في المركبة، درعان واثنين من أقربائه والقاعديين الاثنين وأحدهما شقيق أمير مهم في التنظيم. باعتراف أنصار القاعدة الذين تفاخروا بهذا الحدث ونسبوه إليهم، قالوا إنه تم توقيف طقم العمالقة في نقطة القوز الذي كان على متنه عنصرين من تنظيم القاعدة، يقصد عنصرين في الطقم. بحسب هذه الرواية تفاجأ هذان العنصران بوجود الرابط وأطلقا النار عليه، لكن هذه الرواية لم تفسر لماذا استقل هذان العنصران المركبة. في المطلق رواية الأنصار هذه جاءت مغايرة لبيان الملاحم الرسمي في 21 أغسطس عندما قال إن الحزام الأمني هو من باشر إطلاق النار من دون أن يأتي على ذكر توقيف السيارة في نقطة التفتيش. قال البيان أيضا إن الاثنين استقلا سيارة لأفراد من آل درعان وكانا في طريقهما للعلاج. البيان أكد أن درعان لا علاقة له بالاثنين. الخبيرة في شؤون اليمن الدكتورة إليزابيث كندل وصفت ما حدث بأنه فوضى، مشيرة إلى ما قالته سابقا عن ضياع بوصل التنظيم القاعدة واتساع قائمة ولاءاته على نحو التماهي مع الميليشيات السائدة في المنطقة كما وصفتها. الدكتورة كندل اعتبرت أن بيان القاعدة لم يوضح الكثير، إلا أنه أظهر حرص التنظيم على نفي أي علاقة بألوية العمالقة والتأكيد لأهالي أبيان والقبائل أنهم غير مسؤولين عن قتل درعان وقريبيه. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أكدت القيادة المركزية الأمريكية قتلها أبو عبد الرحمن المكي القيادي في تنظيم حراس الدين ممثل القاعدة في الشام. بيان السنت كوم قال إن المكي كان مسؤولا عن الإشراف على العمليات الإرهابية من سوريا، والحقيقة يلفت استخدام حرف الجر من سورية وليس في سوريا. النسخة الإنجليزية التي نفترض أنها الأصل جاء فيها أيضا from سوريا وليس in سوريا. فهل يعني هذا أن لحراس الدين نشاط خارج سوريا؟ هذا الأمر غير واضح. المكي هو عضو مجلس شورى الحراس وربما كان آخر القادة البارزين في التنظيم بعد سامي العريدي وأبي همام الشامي. استهدف وهو على دراجته النارية ظهر الجمعة في جبل الزاوية جنوب إدلب. بحسب سيرة ذاتية تناقلها مريدوه، ولد الرجل ودرس في السعودية، سجن هناك فترة من الزمن. في وقت ما بعد انطلاق الحراك السوري هاجر إلى سوريا طالبا الجهاد مرورا بالسودان ثم ليبيا، ولا يعلم على وجه اليقين متى دخل الأراضي السورية. انضم المكي إلى هيئة تحرير الشام من خلال قاطع الملاحم أو جند الملاحم، فكان شرعيا هناك. انشق عن الهيئة في موجة الانشقاقات التي أعقبت الخلاف بين الهيئة وقيادة تنظيم القاعدة. جند الملاحم كان من مؤسسي حراس الدين في فبراير 2018. كان المكي من قياديي الحراس القلائل الذين برزوا إبان انقضاض هيئة تحرير الشام على التنظيم في صيف 2020. في يوليو ذلك العام كتب المكي رسالة إلى مقاتلي التنظيم يدعوهم فيها إلى الصبر على الابتلاء إلى حين أن يأتي الجهاد الشامي وكله. في أكتوبر اعتقلته الهيئة وقضت عليه بالسجن 5 أعوام، إلا أنها أطلقت سراحه في أبريل 2022 خاصة بعد تردي حالته الصحية. بعد هذا التاريخ لم ينقل عن المكي أي نشاط دعوي أو قتالي، وربما كان هذا شرطا لإطلاق سراحه. لكن في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري تناقل أنصار القاعدة رسالة نسبت إليه تتعلق بالموقف من تعزية القيادي في حماس إسماعيل هنيه. الرسالة لم تنقلها شام الرباط، الذراع الإعلامية الرسمية لتنظيم الحراس. حسابات الجهاديين من سوريا والقريبين منهم نشروا صورة نادرة وربما الوحيدة للرجل وأجزلوا مدحه، كما اتهموا الهيئة بالتنسيق مع التحالف لاستهدافه. منهم من عرض قوائم معارضين ملاحقين أو مقتولين في منطقة نفوذ الهيئة، وآخرون تساءلوا كيف يفلت زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني من التحالف وهو المطلوب الأول لهم في المنطقة. أما الهيئة فأهم رد جاء من عبد الرحيم عطون رئيس المجلس الشرعي فيها مترحما على المكي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. ضمن موجة غضب بل تخوين أنصار القاعدة لحلفاء تقليديين أو من بعضهم البعض، تحولت أنظار بعضهم إلى قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي بالنقد والإساءة. هذا الحساب متخصص في كشف خبايا تنظيم داعش. بعض أنصار القاعدة اعتبر أن ما ينشرونه يأتي خدمة للتحالف على طبق من ذهب. آخرون قللوا من أهمية المعلومات المنشورة جملة وتفصيلة. هذا الأسبوع نشر الحساب عن استراتيجية داعش لسلب أهل السنة في العراق، وهذا عنوان مهم لأن داعش منفك يقدم نفسه على أنه حامي السنة في العالم. الحساب نشر رسالة من والي العراق أبو عبد القادر لتفعيل عمليات الابتزاز ضد أهل السنة ولكن من العوام، أي ممن لم يبايعوا التنظيم. منشور لافت آخر في هذا الحساب جاء لتوضيح التباس حول كنية أبي حفص التي يكناها خليفة داعش الحالي أبو حفص الهاشمي القرشي. يقول الحساب إن البعض يخلط بين نائب والي العراق أبو مسلم العلواني المكنى أبو حفص وعبد القادر مؤمن القيادي في داعش الصومال، والذي يعتقد الحساب أنه هو الخليفة الحالي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. منذ استولى الطالبان على الحكم في أفغانستان في أغسطس 2021 توترت العلاقة بين باكستان وأفغانستان على خلفية هجمات قامت بها جماعة طالبان الباكستانية TTP أو جماعات موالية لها. وصل التوتر ذروته بتراشق اتهامات بين كابل وإسلام أباد على مستوى رسمي بأن كابل تأوي وتدرب انتحاريين في باكستان. في أغسطس 2023 أصدرت دار الإفتاء التابعة لحكومة طالبان فتوى تحرم على الأفغان الجهاد عبر الحدود في باكستان. اليوم نقل حساب أفغان أناليست على منصة إكس تويتر سابقا أن أحد مشايخ طالبان تحدى قيادة الجماعة عندما أعلن الجهاد في أفغانستان. هذا الحساب وحسابات أخرى نقلت تسجيلا منسوبا إلى الشيخ عبد السميع غزنوي يقول فيه بحسب الترجمة إن الجهاد في باكستان فرض عين، واعتبرت هذه الحسابات أن هذا التصريح يخالف تعليمات قيادة طالبان. كما نقلت هذه الحسابات أن الرجل عوقب بسبب تصريحاته بأن أقيل من التدريس. غزنوي معروف بانتقاده قيادة طالبان وآرائه الجدلية، فمثلا يختلف مع القيادة على إغلاق مدارس البنات، لكنه في نفس الوقت يرى أن مفهوم الإمارة الإسلامية يجب ألا ينحصر في أفغانستان. في تناقض آخر يشخص علاقة طالبان مع ذاتها ومع الآخر، برزت هذا الأسبوع تصريحات لمسؤولي طالبان يطالبون فيها البنك الدولي بالعودة إلى أفغانستان. تحت عنوان عريض هو نفاق طالبان، نوه حساب أفغان أناليست إلى قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي نشرته حكومة طالبان أخيرا، وفيه اجتناب التعاون والصداقة مع الكفار. فكيف تتفق هذه المادة في هذا القانون مع سلوك طالبان اتجاه البنك الدولي؟ وفي اتجاه مماثل، كتب الصحفي الأفغاني بلال صرواري على منصة إكس أن طالبان طوال 20 عاما دمروا المشاريع التنموية التي مولها البنك الدولي، ووسموا الأفغان العاملين معهم بالخونة خدمة للكفار، وهاهم اليوم يطلبون من البنك ذاته العودة لتنفيذ مشاريع جديدة، وكأن هذا حق لهم. صرواري وصف حكم طالبان بالقمعي والعنصري الذي يقوده إرهابيون دوليون. المرصد بودكاست على أخبار الآن. فيما يواجه مؤسس تيليجرام بافيل دوروف تضييقا في فرنسا وتهما بتشجيع الجريمة، وفيما يتخوف مستخدمو التطبيق من انتقال التضييق إلى حساباتهم، تلفت أكثر من وسيلة إعلامية إلى خروقات لا تقل خطورة عن الاتهامات التي جاءت في فرنسا لكن موجودة على منصة إكس تويتر سابقا. موقع صحيفة The Times البريطانية نشرت تحقيقا عن استخدام تطبيق إكس كمنصة لعرض السلاح للبيع والشراء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون إيرانيا في اليمن. الأسلحة الرائجة في هذه التعاملات هي البنادق والمسدسات وقاذفات القنابل اليدوية. والشيء بالشيء يذكر، في موازاة هذه الجرائم ثم التصاعد في التعاملات الإنترنتية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. الباحثة جيسي ديفيز لاحظت هذا النهج ضمن استراتيجية بات الإرهابيون يستخدمونها، تتمثل في استخدام ممكنين محترفين مثل المحاسبين والبنوك والمحامين لإخفاء مصادر تمويل الإرهابيين ووجهة تلك الأموال. في دراسة لموقع Insight Threat Intel المتخصص، قالت ديفيز إن مصادر التمكين هذه هي ذاتها التي استخدمها غاسلو الأموال سابقا، وذاتها التي تستخدمها جماعات مثل حماس وحزب الله. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2014 بدأت مأساة الإيزيديين في سنجار أو شنغال غرب الموصل بفعل داعشي مقيت، عندما اختطفوا إيزيديين وإيزيديات من مختلف الأعمار، جندوا الذكور واتخذوا الإناث سبايا. مطلع الشهر تحدثنا مع فائز أكرم ابن سنجار وأحد أوائل من شكل شبكة لتحرير الإيزيديات. هذا الأسبوع نتحدث إلى إيزيدية ساهم فائز في تحريرها، الآنسة ساهرة، تحدثنا من مكان سكنها وعملها في ألمانيا. شكرا جزيلا لقبول الدعوة ست ساهرة. شكرا لك لأنه استضافتيني وأتشرف معكم. أهلا وسهلا فيك دائما ست ساهرة. مؤلم جدا ما حدث في 3 أغسطس من العام 2014، لأي درجة ممكن توصفي لنا ما حدث ذلك اليوم في شنغال؟ تمام. 3 آب أنا مع عائلتي، يعني الساعة 3 الفجر قعدنا على أصوات رصاص وصواريخ. صحيت لأبوي قلت له في هذا داعش راح يجي على السنجار، قال لي بنتي لا هاي ماكو شيء. فنمنا وصحينا يعني كل العالم عم تهرب، يعني أنا وإخواني يعني مع العائلة ركبنا سيارة وطلعنا على جبل سنجار. يعني بس يعني شي تقريبا نص ساعة طلعنا ووقفونا، طلعوا يعني على الجبل يعني مع أخواني مع عائلتي كلياتنا، يعني خطفونا ونزلونا من الجبل على عشان قال يعني على فهنيك حجزونا يعني فرقونا أني مع أمي وأخواتي وإخواني مع الشباب، يعني فرقونا على بعض. هاي تقريبا يعني الساعة 11 الصبح قالوا راح نترككم ما نسوي لكم شيء وهاي شيء. فتقريبا ساعة 2 الظهر لحد الساعة 3 إجوا قاموا يختارون البنات اللي حلوات واللي ما متزوجات. هما اختاروني أنا وثلاث أخواتي، واحدة أكبر مني واثنين توم أصغر مني يعني تقريبا 12 سنة 13 سنة. ففرقوني عن أمي وعن أخواني وعن أبوي وعن الأهل وركبونا باص. فإحنا خفنا يعني، وقالوا راح يعني عبالنا راح يقتلونا ويرمونا. فودونا على الموصل تقريبا يعني بالليل، وصلنا على القاعة، مع قاعة جالكسي كان اسمها. فكنا كثير من البنات يعني تقريبا 200 300 بنت. فبعدين قاموا يختارون البنات اللي صغار يعني اللي ما متزوجات وهاي، فودونا على البيت. يعني تقريبا احنا 20 بنت، أني مع ثلاث أخواتي، واحدة الكبيرة والتوم اللي معي. فبقينا يوم يومين بالموصل. بعدين أني وأختي فرقونا عنهم ودونا على الرقة. ست ساهرة من الرقة أخذوكم لحلب بعدين لدير الزور. نسأل ست ساهرة عن الهروب، كيف قدرتي تهربي وتوصلي لشبكات التحرير؟ فمرة كنت قاعدة ومعاي لابتو، أنا شفت إخواني بي، قلت لهم هذول إخواني عايشين، يعني طلبت منهم 6 شهور. هم أهلي ما يعرفون عني شيء ولا أنا أعرف عنهم شيء، بس أعرف عن أختي الصغيرة اللي معايا وهي ساكنة بسوريا ما يعرفون عنا شيء. فبعدين قلت له أريد أروح أشوف إخواني هم عايشين وأسلموا. قالوا صاروا منا، قلت لهم إيه صاروا منكم وعايشين يمكم. يعني بالسياسة يعني لازم واحد الحكي الحلو هاي. قال لي تمام راح أوديك. وداني على الموصل تقريبا 6 أسبوع ظليت بالموصل. فحاولت أهرب، حاولت. فقال لي إذا تهربين أقتلك أنتي وإخوانك وأختك. قلت له لا ما أهرب. فقلت له أريد منك طلب توديني عند إخواني أريد أشوفهم. بعدين وداني عنهم بالتلحة، كانوا بحي خضر في رواين إزدية موجودين هناك. يعني انصدمت من شفتهم هم يعني عايشين. أول ما طبيت عندهم قلت لهم وين أمي؟ ما كنت أعرف أمي يعني تحررت. وقالوا لي أمك موجودة وعايشة بكردستان. فظليت يوم ويامهم حكيت ويا أبوي. قال لي ساهرة إذا شفتي طريق وأنتي بالعراق اهربي. قلت له تمام. ف حي الزهور كنا عايشين يعني بموصل يم عائلة. هو متزوج يعني اثنين، واحدة بالسوري واحدة بالموصل، وحتى كان جنسيته عراقية. وكان مسمي نفسه 6 أسامي مختلفة، وكان يطب على تركيا ويرجع. فقلت له أريد أبقى بالعراق، ما أريد أروح. فقال لي انتي تحاولين تهربين ضربني وحط المسدس براسي. قال لي تعالي وديكي على سوريا ارجعي معي. قلت له لا اريد ابقى بالعراق لانه انا مخططة اهرب. قال لي تمام ابقي اروح يومين وارجع. من طلع هو اني قمت اجهز حالي، قمت اطلع غطيت وجهي كلياته أسود ولبست ملابسي وطلعت. طلعت اتصلت على أبوي، قلت له أبوي أنا طلعت، إذا مسكوني راح يقتلوني، لأن هم قالوا إذا هربتي راح نقتلك. قال لي ابقي خلينا نتواصل ويا المنظمات حتى يجون ياخذوك. قلت له وين أروح أنا لحالي وبالموصل وما أعرف وين. المهم رحت طبيت البيت موصل، موصلين أهل موصل أبو الغيرة، كانوا يشربون سجاير فعرفت من هني، يعني هم مداعي. رحت قلت لهم دخيلكم أريد أني بنت يزيدية أريد تساعدوني. فعجبوا إنه في بنت يزيدية مخطوفة هون بهاي المنطقة. فخطية مسك إيدي، تعي أختي وداني من اتصلت على أهلي ودوني هناك، قالوا الأصدقاء وهاي بنت يزيدية هاي يعني موجودة هون مخطوفة من قبل داعش، وهذول بيوت دواعش وما كنا نعرف إنه دواعش هون، كانوا عايشين ببيت 2 أكراد، يعني هم بيوت أكراد هم داعش عايشين هناك. فقلت له المهم هو تواصل ويا أبوي، يعني بقيت ليلة ما أنام بس أكتب، عندي دفتر بس أكتب بيه معاناتي شلون هربت شلون هم ساعدوني. فاتصلوا على مهرب بالموصل وقال له الساعة 5 الصبح 4 الصبح اجوا عليا، من حي الزهور طلعنا على حي الجامع، ست سهرة، وين كنت بالضبط بالموصل؟ هل كنت في بيت عائلة؟ ودوني على بيتهم، خبوني ببيتهم وما أنسى معروفهم. رحت على حي الجامع في دكان ملابس، خبوني من يم الأغراض، جابوا لي أكل وما قدرت أكل من الخوف. المهم المهرب اتصل عليهم قال له بهذا الشارع راح تمشون. مشيت في إيدي علاقة وعليها خطوط أحمر، من هنيك يعني هذا التواصل اللي بيننا راح يعرفوني. فمن هنيك رحت عبيت موصلين، هذاك البيت صار بيتي الثاني ولحد اليوم ما أنسى معروفهم وهم أهلي الثاني. فبقيت هنيك 6 أيام 7 أيام تقريبا أسبوع، بعدين جابوا لي هوية مثل اسمي بس أنا مغطية وجهي، يعني ما يعرفوني من السيطرة يسألون هاي منو. فطلعنا من الموصل يعني بسيطرة اللعفر وقفونا، قالوا وين رايحين؟ قلنا لهم رايحين على السنجار. الحمد لله مرينا من أول ارتحت شوية، والثانية هم وقفونا قلت خلاص هذول راح يقتلوني بعد، يعني ما أكو مجال يعني. فقمت أدعي بس أريد أشوف أمي، يعني من كثر ما يعني شفنا المعاناة وشفنا يعني كل شيء شفناه. فرحنا لهنيك الساعة 7 قمنا نمشي بالجبل سنجار، يعني قريبة من السيطرة الموجودين الإيديين بيها. المهم الحمد لله وصلت على بيت أمي وأبوي وأختي. ست ساهرة، لا نزال نسمع قصص من ذلك العام 2014، الحقيقة لا تزال تذهلنا التفاصيل، قصص البيع والشراء. ست ساهرة، لأي درجة ممكن توصفي لنا ما كان يحدث؟ صح، أني حتى قالوا لي ساهرة إذا تريدين أنتي لأختك الصغيرة، قلت لهم لا خذوني أني بيعوني بس أختي لا تقربون عليها لأن هي صغيرة. إيه يعني بلاش يعطوهم هدية، هدية أني أعطوني هدية لواحد أكبر مني ب40 سنة، كنا نموت كل يوم 1000 موتة بس كنا متحملين على موت أهالينا لأنه صعب. أني باعوني 3 مرات من واحد لواحد، يعني 3 أشهر هون و3 أشهر هون، لأنه اللي من موصل باعونا لسوريا، اللي من رقة باعونا للحلب، وأنا ضليت هنيك 8 أشهر وهذا كل يوم حالي. ما ننسى. ست ساهرة، المرأة الإيزيدية استطاعت أن تقهر داعش بالرغم من الظلم المرير اللي وقع عليها. المرأة الإيزيدية المحررة اليوم تتعلم، تعمل، تكون أسرة، تعيش. هي قهرت داعش وتعيش بكل اقتدار. من الجوانب اللي قهرت داعش أيضا هو أنه اللي حرر الإيزيديات كان رجال ونساء مسلمين سنة تحديدا في الوقت، وهذا مهم يعني أنه نذكر هذا التفصيل، لأنه داعش دائما يقدم نفسه على أنه يحمي السنة في العالم. شو أفكارك حول الموضوع ست ساهرة؟ صح، اللي حررنا وكلياتنا، يعني ماكو كان ماكو يزيديين هناك، صح؟ فكلهم مسلمين، منهم الشيعة والسنة، هم اللي حرروا في بي، يعني يخافون الله. يعني أقول داعش يقولون احنا مسلمين سنة، لا، هذول المسلمين اللي السنة اللي حررونا. وحتى اللي حررني قال لي ساهر يعني محرر 100 شخص مثلك بهذا الطريق، وهو سني. يعني هو صح مسلم، الدواعش مسلمين، لا ما ظل مسلمين، لا، بس يشوهون دينهم. ست ساهرة الإيزيدية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك لأنه استضفتيني وتشرفت بمعرفتكم، و أتمنى من كل امرأة إيزيدية توصل صوتها وتبقى قوية. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.